إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال الحديث عن تلك الآيات البينات من سورة قاف، والتي قرر الله سبحانه وتعالى فيها ما ينتظر كل إنسان من الموت وما بعد الموت، مرورا بما يجب أن يستعد له الإنسان في هذه الحياة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر، وخبره حق وصدق، على أن كل إنسان قد أوكل الله سبحانه وتعالى به ملكين كريمين يكتبان ويعدان ويحصيان ويحفظان عليه عمله، إذ قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم جاءت بعد ذلك هذه الآيات البينات التي هي أيضا حديث عن المرحلة الأخيرة في هذه الدنيا، وهي من علامة القيامة الصغرى. ثم جاء الحديث أيضا عن ما يكون في الآخرة، وهو يوم القيامة الكبرى. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذكره كما سبق القول للملكين اللذان يكتبان ويشهدان ويحفظان على الإنسان عمله، أي كان هذا العمل، يعني قولا أو فعلا أو هما، حتى الهم، يعني ما يريده الإنسان ويقصده وإن لم يعمله يكتبه الملكان، وسواء كان هذا القول أو الفعل خيرا أو شرا أو حتى لغوا، الخير والشر يكتب لا شك في ذلك ولا خلاف، واختلف في اللغو الكلام المباح الذي لا يصف بخير أو شر، كقول الإنسان أكلت أو شربت أو ذهبت، هل يكتب هذا أم لا؟ وذكرنا أن الصحيح من قول أهل العلم أنه يكتب، لكن لا يحاسب عليه الإنسان، هذا هو الفرق، يكتب له هذا ولا يحسب عليه. والدليل على ذلك ما جاء في كثير من الآيات وفي الأحاديث، من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الكفار يوم القيامة حين يعرضون على الله عز وجل، فيقرؤون كتابهم فيقولون: ما لهذا الكتاب، ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يكتب على الإنسان كل شيء، وهذا لا يعد استعانة بالملكين، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ على الإنسان عمله، ولا يمكن أن ينسى الله عز وجل ما قام به كل إنسان ولو في لحظة واحدة، في ليل أو نهار، في غابر الزمن وفي مستقبله، الكل في علم الله والله عز وجل يعلمه. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى الملكين يكتبان ويحفظان ويشهدان على الإنسان ما يقوم به في هذه الدنيا إقامة للحجة عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى يمكنه من قراءة كتابه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي أنت الذي تتولى محاسبة نفسك، وهذا هو مقتضى العدل، لأنه إذا حسبك غيرك ربما تقول قد ظلمن، لكن أنت إذا حسبت نفسك، ولهذا أنت إذا عملت عند إنسان فربما يخطأ المحاسب فتقول أنا عملت كذا فلما أعطيتني، لكن إذا أراد أن يقيم عليك الحجة ويبين لك أنه على حق وأنه لم يظلمك يقول لك خذ ما سجلته عليك وما قمت به من عمل، فأنت تحصي تلك الأيام التي عملتها والساعات كذا فتجد أنه قد وفاك حسابك، فعند ذلك لم تكن عندك حجة. ولهذا الله سبحانه وتعالى من باب إقامة الحجة على الإنسان قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال الحسن: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا بيّن بعد ذلك المصير المحتوم الذي يؤول إليه كل إنسان، كل مخلوق يذهب ويؤول إلى مصير محتوم، أي لابد منه. ما هو؟ هو الموت. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا الخطاب لمن موجه؟ قال العلماء: موجه للكافر، لأن الكفار هم الذين أنكروا البعث، وهذا يروى عن ابن عباس. وقال بعضهم، وهذا قول الجمهور، أن الخطاب لجنس الإنسان، يعني كل إنسان، برا كان أو فاجرا، مؤمنا أو كان كافرا، ولأن السياق يدل عليه، السياق يقتضي ذلك، لأن الله عز وجل قال قبل هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلا شك أن الإنسان المراد به هنا جنس الإنسان، يعني كل إنسان من آدم إلى آخر مخلوق. وجاءت كل نفس، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه للإنسان أين كان هذا الإنسان. قال تعالى: وجاءت، الواو هنا عطف على جملة ذلك ما كنت منه تحيد، وذلك لاشتراكهما على التنبيه على جزاء الأعمال، لأن قول الله عز وجل ذلك ما، لأن قول الله عز وجل عفوا الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذه التي قبل الآية قبلها ذلك ما كنت منه تحيد، الآية التي تأتي بعدها، فكلمة وجاء سكرة الموت بالحق هذه عطف على جملة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الله سبحانه لما أخبر بأن ملائكته، وذكرنا أن الأصح في قول أهل العلم وأهل التأويل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكة الله عز وجل أقرب إلى هذا الإنسان من حبل العنق، يعني لا يغيبان عنه، يحصيان كل ما صدر منه من قول أو عمل أو فعل. فهذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ماذا تدل؟ تدل على جزاء الأعمال، أن الله عز وجل يحصي عليك العمل لكي يجازيك عنه إما خير وإما شر. وكذلك وجاءت سكرة الموت بالحق، أيضا هذا يدل على الجزاء في الأعمال، لأن الناس يختلفون في هذه السكرات، وإن كانت سكرات الموت تشتد على كل أحد، ليس هناك إنسان تسهل عليه هذه السكرات، حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فالموت له سكرات. فقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. وهنا انظروا، عبر بلفظ الماضي والعلماء يقولون أن الماضي يستعمل أيضا بمعنى المضارع. الماضي يستعمل بمعنى المضارع، مع أن سكرة الموت جاءت سكرة الموت بمعنى أنها سوف تجيء، سوف تجيء. لكن الله سبحانه وتعالى إذا عبر عن شيء يكون في المستقبل بصيغة الماضي ماذا يدل؟ يدل على أمرين اثنين، إما لقربه وسرعته، وإما لتحقق وقوعه وتأكده. هذا كقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، قال العلماء معنى يأتي أمر الله، لأن أمر الله قيام الساعة لم يأتي بعد، لكن لما كان قيام الساعة أمرا محققا مؤكدا لا ريب فيه لا شك وإنه لآت وكل آت قريب، ماذا قال الله عز وجل؟ قال أتى أمر الله، مع أن أتى بمعنى هنا يأتي أمر الله، لأن أمر الله لم يأتي بعد، لكن قال أتى أمر الله. وهنا قال وجاء سكرة الموت بالحق، لأن كل إنسان تأتيه سكرة الموت، كل إنسان على وجه هذه البسيطة تأتيه سكرة الموت، لا بد أن يمر بهذا الطريق، لا بد من حياة ولا بد من موت ولا بد من بعث، ثم بعد ذلك لا بد من جزاء. قال تعالى وجاءت سكرة الموت. السكرة مشتقة من السكر، وقيل من السكر، وهو بمعنى الغلق، لأنه يغلق العقل، يغلق العقل. وهذه والسكرة استخرج منها واشتق منها وصف السكران، يعني إذا أغلق عقله أصبح لا يدري ولا يشعر بالذي يجري حوله، ولهذا المغمى عليه يقال بأنه سكران. ولهذا نجد أن هذه اللفظ لفظ السكر تستعمل في معنى الإغماء، وتستعمل في الغالب هي في الشراب المسكر، ولهذا كل من شرب شرابا مسكرا يقولون عنه بأنه سكران، بأنه سكران على وزن فعلان. ويطلق أيضا السكر على ماذا؟ يطلق على الغضب وعلى العشق وعلى الألم وعلى النعاس، وكذلك عن الغشي الناشئ عن الألم، وهذا هو المراد به هنا. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن هذه الموت في الحقيقة هي سكرة، ومعنى سكرة الموت أي شدته وغمرته وهوله. فكأن هذا الموت لما يجد الإنسان عند خروج الروح يجد هولا ويجد شدة، وكأن الإنسان ينازع شيء، يشعر بشيء يخرج من جسده لا يطيقه، ويكون في حالة إغماء، في حالة إغماء وغشيان. فسمى الله سبحانه وتعالى بأن الموت له سكرة، فجاءت سكرة الموت بالحق، يعني سكرة الموت شدته وغمرته وهوله. فهو أي الموت لشدته ولهوله عبر عنه الله سبحانه وتعالى بأنه سكر، لأن الإنسان إذا جاءته الموت كأنه في حالة سكر، لا يدري ما الذي يجري وراءه، ولأنه يخاف ما سوف يأتيه في المستقبل، وخاصة إن كان فاجرا، إن كان مسرفا على نفسه في المعاصي، إن كان مكذبا بلقاء الله عز وجل، فهذا تشتد عليه سكرات الموت. وإن كانت سكرات الموت يعني لا يخلو منها أي إنسان، كما سبق وأن قلنا حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلما كان عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، كانت أمامه ركوة من ماء، ركوة هو الإناء الذي يصنع من الجلد الذي فيه ماء، وقيل علبة من ماء، العلبة التي تكون من خشب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة ما يجد من هذه السكرات يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، يعني ليست سكرة واحدة، وإن الموت له سكرات كثيرة. كان يقول لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله هي أفضل ما يقوله المحتضر، لأنه من كانت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، كما قالت عائشة، فجعل عليه الصلاة والسلام يعني يضع يده في الإناء ثم يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نصب يده وقال في الرفيق الأعلى، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك السكرات. وثبت في سنن أبي داود بسند حسن أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. لأن الأمر ليس بالهين أيها الإخوة، الأمر ليس بالهين. لماذا؟ لأن تلك الساعة هي ساعة الحسم، فالإنسان قد يكون من خلالها إن كان ثابتا على الإيمان موفقا بإذن الله عز وجل، ثابتا على كلمة لا إله إلا الله، كانت تلك اللحظة هي المنطلق لسعادته الأبدية في البرزخ ويوم القيامة. ويمكن أن تكون تلك الساعة وتلك اللحظة هي علامة شقائه الأبدي والعياذ بالله. ولهذا يوجد كثير من الناس من لا يوفق إلى كلمة لا إله إلا الله، يظن أنها كلمة سهلة، بل إن بعضهم قد يتحول عن قول هذه الكلمة إلى كلمة ربما تكون من أفحش القول. ويوجد حتى من ينتسب إلى هذه الأمة قيل له قل لا إله إلا الله فكان يسب الدين، وكان يقول لا أدري ما معنى هذه الكلمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك الحافظ ابن رجب في كتابه سوء الخاتمة، ذكر نماذج لأناس هم من المسلمين ولكن لما غلبت عليهم الغفلة وكانوا في لهوهم ساهون غافلون لاعبون، استولى ذلك اللهو وتلك الغفلة على حياتهم وحتى عند خروجهم من هذه الدنيا. حتى قيل عن أحدهم أنه كان يلعب بالشطرنج ويمضي جل أوقاته في الشطرنج، ويقول له قل لا إله إلا الله فيقول شهره غلبك، يعني هذه التي يلعب بها في الشطرنج، يقول قل لا إله إلا الله يقول شهره غلبك، يعني هذا الذي غلبك، ومات على ذلك والعياذ بالله. فلهذا الموت له سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. وهذا لا يعني أن شدة الموت تدل على نقص المرتبة، شدة الموت لا تدل على نقص المرتبة، قد يكون الإنسان مؤمنا خاشعا توابا أوابا لله عز وجل لكن يجد الشدة في الموت. ولكن هذه الشدة في الحقيقة إذا كانت في حق المؤمن فهي إما أن يزاد له في حسناته وإما أن تكون تكفيرا لسيئاته، كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقي سكرات في الموت ولكن هذه السكرات زادت في مرتبته صلى الله عليه وسلم، في حسناته وفي درجته في الجنة. وأما غيره صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة إن كان ممن لا يعرف له سيئات وقليل ما هم، هؤلاء كالذهب التبريز كما يقولون، فإذا لم تكن لهم سيئات يزداد لهم في حسناتهم، وإن كانت لهم سيئات تكفر لهم هذه السيئات. فشدة الموت إذن لا تدل على نقص المرتبة، لكن الكافر أو الفاجر قد تكون شدة الموت وما يجده عند الموت من آلام ومن شدة ومن نزع قد يكون نوعا من العقاب عليه في هذه الحياة الدنيا قبل أن يصير إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت سكرة الموت بالحق، معنى هذا الكلام أي أن الموت حق، الموت حق بمعنى أنه حق، بمعنى أمر واقع لا مفر منه، لا يمكن الإنسان أن ينكره أي كان هذا الإنسان، حتى لو كان كافرا ملحدا لا يؤمن بأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي أحيا وهو الذي أمات، يدرك أن الموت حق، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والموت حق والجنة حق والنار حق. ولكن المؤمن إذا أدرك أن الموت حق فليس لمجرد أنه يعترف بأن الموت حق فقط وأنه واقع، يعترف بأن الموت حق ولكن يعمل لما بعد الموت لأنه سوف يسأل عنه. فالحق إذن كل ما ثبت ولم يتخلف، فالموت حق ثابت لا يتخلف عن أحد مهما كان، أفإن مت فهم الخالدون. لم يكتب الله سبحانه وتعالى لبشر الخلد ولو كان من أكرم خلق الله عز وجل، حتى الأنبياء والرسل، نوح عليه السلام عمر كم 1000 سنة إلى 50 عاما ومع ذلك جاءه الموت، جاءه الموت وأدركه الموت وكأنه لم يعش إلا ساعة من النهار كما يقول الكفار يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. لكن هذا لا يدرك إلا عند المعاينة، لا يدرك إلا عند الخروج من هذه الدنيا. وقال بعض العلماء في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، أي سكرة الموت تأتي بالحق. ما معنى تأتي بالحق؟ يعني تأتي بلقاء الله سبحانه وتعالى. جاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت هذه السكرة بالحق وهو لقاؤه سبحانه وتعالى والقدوم عليه وعرض الروح عليه. لماذا؟ لأن الإنسان يشاهد عند الموت أمرين اثنين، ما توعد به وما وعد به. كل إنسان عند الموت يشاهد أمرين، ما توعد به وما وعد به. فالمؤمن يبشر بالجنة وهذا الذي وعد به المؤمن، والكافر أو الفاجر يبشر بالنار وهذا ما توعد به. فالموت في الحقيقة إذا جاء الإنسان، قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بالحق يعني لأنه بعد الموت يأتي لقاء الله عز وجل. ولهذا قالوا من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأنه خرج عن الدنيا بقي في الحياة البرزخية ولا عمل، ثم يأتي يوم الحساب. وقال بعض أهل العلم وقيل الحق هنا هو الموت، والموت أيضا يسمى حق، سمي الموت حقا لاستحقاقه أو لأن الإنسان ينتقل فيه إلى دار الحق، وهذا فيه تقديم وتأخير، يعني يكون المعنى وجاءت سكرة الحق بالموت. وهذه قراءة قرأ بها الحسن البصري، فيكون أيضا المعنى أن الحق هو الله عز وجل أيضا، فتقول وجاءت سكرة أمر الله عز وجل بالموت، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بالموت فيبعث ملائكته. والأولى هو ما ذكرناه أولا وثانيا، أن قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق أي أن الموت حق، أو أن الموت يأتي بالحق. وما هو الحق الذي يأتي به الموت؟ هو لقاء الله عز وجل. هذا على خلاف عقيدة الملحدين الذين لا يؤمنون بالبعث، المكذبين بيوم البعث. هؤلاء يقولون الموت هو نهاية الحياة ولا حساب بعد الموت، وهذا كما قلنا من أبطل الباطل، يرده العقل فضلا عن النقل، لأنه لا يمكن أن يكون المحسن المسيء كالمحسن، أو المصلح كالمجرم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين أفنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن فلابد من حياة أخرى يجازى فيها الناس على صنيعهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك أي الموت، أي يقال لهذا الذي جاءته سكرة الموت بالحق ماذا يقال له؟ يقال له هذا الموت الذي كنت تفر منه وتهرب منه فإنه قد أتاك، يعني قد أدركك ووصلك. ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد من حاد يحيد حيدا وحيودا وحيدودا إذا مال عنه وعدل. فيقال للإنسان يوم القيامة، كل إنسان تأتيه سكرة الموت يقال له ذلك الموت الذي كنت تفر منه وتهرب وتميل عنه قد أدركك الآن ووصلك. ولهذا ما هنا تكون موصولة، ما هنا تكون موصولة بمعنى ذلك الذي كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا الموت الذي كنت به أيها الإنسان تفر وتهرب وكأنه لا يكون. ويجوز أن يكون أو أن تكون ما هنا نافية، كما قلنا يجوز أن تكون ما موصولة ويجوز أن تكون ما نافية. بمعنى إذا قلنا أن ما نافية أي هذا الذي جاءته سكرة الموت بالحق، ماذا يقال له؟ يقال له هذا الموت لا مفر منه ولا محيد ولا يمكن أن تنفك عنه، لأنه حق وسوف يأتيك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في غير هذه الآية أن الموت مصير كل إنسان، وأن هذا الموت لا يجري وراء الإنسان فقط، وإنما هو يلاقي الإنسان. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة لما قال قل إن الموت الذي تفرون منه، هذا معنى قول الله عز وجل ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد يعني تفر وتهرب. وهنا قال في هذه الآية في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تأملوا قول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه تهربون فإنه ملاقيكم، لم يقل الله عز وجل فإنه مدركه أو سوف هذا الموت يدركه، لأن الإدراك هو أن تجري وراء الشيء، يعني الإنسان يهرب والموت يجري من ورائه. يمكن أن يقال أن الإنسان إذا كان عنده سرعة الموت لا يدركه، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فإنه ملاقيكم، بمعنى أن الإنسان كلما أسرع من الموت فإنه يقرب وصوله إلى الموت، لأنه ملاقيك الموت، الموت لا يجري وراءك، الموت أمامك. والمعنى أنك إذا هربت وأسرعت خوفا من أن تموت فإن الموت يلاقيك، بمعنى أنك كلما أردت أن تسرع في الموت فإنك تكون قريبا منه. ولهذا قالوا كل آت فهو قريب، فالموت قريب من كل إنسان. ولهذا الإنسان أحيانا يكون في عافية وفي صحة وفي نعمة ولا يفكر في هذه الموت أصلا، وربما يكون قد التقى بقرابته أو بإخوانه وتكلم معهم وانبسط معهم وضحك معهم ودخل البيت قال اعطوني كأس من الماء، وربما رفع الكأس فلم يستطع أن يشربه فخرج الناس وقالوا إن فلان مات، حتى أن الذين كانوا معه لا يصدقون، قل هذا إنسان كان، هذا يعني بأن الموت لقيه، ذلك الإنسان صعد إلى البيت والموت كان في انتظاره. ولهذا الموت يعني مصير محتوم، لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر. بعض الناس يقولوا يعني الإنسان يعني يصاب بشيء ببلاء ولا يقع له حادث يقول الله أسلك من الموت، هو ما أسلكش الموت، وبالحق أسلك من الموت هو رايح للموت، يعني الله سبحانه وتعالى لم يكتب له أجله، لم يكتب له الأجل، هو بالحق لم يسلك من الموت، لأن الذي يسلك من الموت الذي لا يموت، وإنما الله سبحانه وتعالى ما كتب له الأجل في ذلك. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت، بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خلفت فالنار، يعني كما قال الحكيم أيضا الموت هذه كأس كل إنسان لابد أن يشرب منه. ولهذا لما دخل المزني على الإمام الشافعي رحمه الله وجده في سكرة الموت، قال له كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال له أصبحت من الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة وبكأس المنية شاربة، ولا أدري أإلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. هذا من جليل مواعظ الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المجدد من علماء القرن الثاني، كان يقول لما قاله المزني كيف أصبحت؟ قال أصبحت من الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة وبكأس المنية شاربة، ولا أدري إلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ في ذكر هذه الأبيات فقال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذه الموت وشدة الموت التي كنت تهرب منها أيها الإنسان فإنها لا تحيد عنها ولا تفر منها ولا يمكن أن تهرب منها حتى ولو حاولت، لأنها لابد أن تأتي إليها. وقال الله عز وجل في آية أخرى قل لو كنتم في بروج مشيدة، قل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هنا قال يدرككم ولم يقل ملاقيكم، لأن الإنسان أحيانا إذا كان مثلا في مكان البروج المشيدة هي القصور التي تمنع من وصول الأذى إلى الإنسان، لأن بعض الناس يظن بأن الموت تكون بأسباب معينة، الموت واحد حتى وإن تعددت الأسباب، من لم يموت بالسيف قالوا مات بغيره، فالموت واحد وإن تعددت الأسباب. لكن بعض الناس يظن أنه إذا كان مثلا في مكان في قصر مشيد وعنده حرس وعنده حشم وخدم وجيش لا يمكن أن يصل إليه الموت، فيظن أن هذا يمنعه، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الموت سوف يصله إلى ذلك المكان ويأخذه، حتى ولو بوجود من يحرسه، حتى ولو وجود من يحرسه. قل يدرككم الموت أينما تكونوا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال، وهذه الآية كما قال العلماء ساقها الله عز وجل لبيان ماذا؟ النحية المسلكية. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ وجاءت صخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين. هذه فيها التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتراخي والتكاسل في تعجيل التوبة، لأن الإنسان ينبغي أن يبادر إلى عمل الصالحات، ولا يجوز له أن يؤجل الأعمال التي فيها خير إلى الغد، لابد أن يبادر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، لا يدري متى يرسل إليه الملك ليقبض روحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في هذه الدنيا كعابر سبيل، كعابر سبيل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، كما قال الحكيم: ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصبح راحل، كالسفينة التي ترسو في الميناء في المساء ثم في الصباح ترحل. وهكذا ينبغي للإنسان. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور هذه عطف على الجملة السابقة وهي التي شرحناها الآن، وجاء سكرة الموت بالحق، يعني بعد الموت ماذا يأتي؟ النفخ في الصخور في الصور حتى يخرج العباد من الأجداث من القبور ويؤتى بهم إلى ساحة المحشر للحساب والجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال تعالى: ونفخ في الصور. والنفخ في الصور لم يحصل بعد، لكن عبر الله سبحانه وتعالى عنه بلفظ الماضي لأنه آت لا محالة. ولهذا قلنا أن الماضي يستعمل بفعل المضارع، والأصل أن يقال وينفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، لكن قال تعالى ونفخ في الصور لأن هذا اليوم آت لا ريب فيه، كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجله. وهذه الآية ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فيها كلام عن أربعة أمور: الأول عن النافخ، من هذا النافخ؟ والثاني ما هو هذا الصور الذي ينفخ فيه هذا النافخ؟ والثالث كم عدد هذه النفخات؟ والرابع متى يكون هذا النفخ؟ قال تعالى ونفخ في الصور، إذن لابد أن يكون هناك نافخ. من هو هذا النافخ؟ ولا شك أن النفخ في الصور يكون بأمر الله عز وجل، لكن الذي وكل به بالنفخ في الصور هو ملك من الملائكة، وهو إسرافيل من أعظم الملائكة. وإسرافيل لم يأتي ذكره في القرآن كما أتى ذكر جبريل وميكائيل ومالك خازن النار وهاروت وماروت، هؤلاء جاء ذكرهم في القرآن، وبعض الملائكة لم يأتي ذكرهم في القرآن كرضوان خازن الجنة، وملك الموت جاء أيضا ذكره في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. بعض الناس يسميه عزرائيل، لكن هذه تسمية من الإسرائيليات لم تثبت لا في كتاب ولا سنة صحيحة، ولهذا يقال له ملك الموت ولا يقال له عزرائيل، ومنكر ونكير، لكن جاء ذكرهما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا الملك الذي ينفخ في الصور جاء اسمه في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في دعائه عليه الصلاة والسلام لما كان يستيقظ من الليل كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، كان يدعو بهذا الدعاء: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقد جاء ذكر هذا الملك وهو من أعظم الملائكة. وهذا الملك الذي هو إسرافيل قد اتفق العلماء على أن اسمه هو هذا إسرافيل، موكل بماذا؟ بالنفخ في الصور، حتى نقل الإمام الحليمي الإجماع، يعني إجماع الأمة على أن اسم الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في كثير من الأحاديث أن هذا الملك مستعد مهيئ لهذه المهمة التي وكل بها منذ أن خلقها الله، منذ أن خلقه الله عز وجل. ولهذا روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طرف صاحب طرف يعني العين هذا صاحب الصور منذ وكل به مستعد، يعني مستعد ينظر إلى العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، وكأن عينيه كأن عينيه كوكبان دريان. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح الإسناد ووافقه عليه الذهبي وأورده الشيخ الألباني في الصحيح، يعني قال إن طرف صاحب الصور منذ وكل به موكل بهذا الأمر مستعد ينظر إلى العرش، يعني عينه في العرش، يعني مخافة أن يأمره الله عز وجل قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وفي هذا الزمان مع قروب الساعة فإن هذا الملك وهو إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ فيه. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن حبان وأبو يعلى في مسنده وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، يعني كيف يجوز لي أن أنعم وأن أسترسل في النعيم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب القرن هو إسرافيل، والقرن هو الصور كما سوف نتكلم عليه وهو البوق المعروف. قال: وحنى جبهته وأصغى سمعه، حنى جبعته وأصغى سمعه. قال عليه الصلاة والسلام: ينتظر أن يأمر، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال المسلمون: وكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. قال المسلمون، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نقول إذا حدث مثل هذا؟ وكانوا يسألون يهتمون بمثل هذه الأمور. فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الأمر أشد وأصعب من أن يتصور، لأن الله عز وجل لما ذكر هذا النفخ الذي يكون في الصور عبر عنه بأنه الصعقة وبأنه الرجفة وبأنه الرادفة وبأنه الصيحة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال تعالى: ونفخ، أي نفخ ملك، هذا الملك الذي هو إسرافيل في الصور. الصور في اللغة هو القرن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن هذا لما جاءه أعرابي قال له: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. والصور بمعنى البوق، هذا الذي يزمر به. لكن قد يقول الإنسان: لماذا يشبه يعني هذا الصور الذي هو يعني من أشرف الأشياء ومن أعظمها، لأن الله سبحانه وتعالى وكل به ملكا عظيما. قال العلماء: لا يلزم من أن يكون الشيء مذموما ألا يشبه بالممدوح. ومثل لذلك أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صوت الوحي بصلصلة الجرس، مع أن الجرس جاء النهي عن استصحابه، ومع ذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صوت الوحي بأنه صوت الجرس. إذن فلا يلزم إذا كان الشيء ذميما ألا يشبه به الممدوح، فهذا من هذا الباب. لكن هذا القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ليس كهذا البوق الذي يوجد الآن عند هؤلاء المغنين، وإن جاءت بعض الأحاديث تصفه وتذكر أشياء كثيرة وضخمة، لكن هذا لم يثبت شيء في الصحيح. ولا شك أنه عظيم، لا شك في ذلك أنه عظيم، لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصور. ونفخ في الصور، فالصور عبارة عن قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه هذا الملك، تصدر منه صيحة وصعقة يصعق منها البشر. وبعض العلماء قرأ قراءة قال: ونفخ في الصور، جمع صورة، ونسب هذه القراءة للحسن البصري، وهذه لا تصح. لماذا؟ لأنه يمكن أن نرد عليها بوجه واحد، وهو إذا كان المقصود ونفخ في الصور هو نفخ الروح في هذه الصور، في صور الأجساد، لا شك أن النفخ في الروح يكون مرة واحدة، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن عدد النفخ كم؟ يكون مرتين أو ثلاث، لأنه قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا قلنا أن المراد بالصور هنا هي الصور، صور الأجساد، فكيف يقال أنه ينفخ فيها الروح مرتين، مع العلم أن ينفخ فيها الروح مرة واحدة بعد أن تكون قد ماتت، ينفخ الله سبحانه وتعالى فيها فتقوم. ولهذا من فسر الصور هنا بمعنى أنه الصور، ومع ذلك أن الصور الصورة لا تجمع على صور وإنما تجمع على صور، فكان التفسير الصحيح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العربي قال له ما الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه. ثم يأتي السؤال هنا في هذه الآية ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الوعيد يعني اليوم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فيه الكافرين بالعذاب الأليم وبالخزي الذي يلحقهم في ذلك اليوم. لكن قد يقول الإنسان ذلك يوم الوعيد ليش كأنه يوم القيامة، لكن لماذا عبر الله سبحانه وتعالى بيوم الوعيد مع أنه يوم القيامة يوجد وعد ويوجد وعيد؟ هناك وعد يعد به ويبشر به المؤمنين، وهناك وعيد يتوعد به الكافرين، لكن لماذا غلب هنا الوعيد على الوعد؟ لماذا؟ لأن السياق، لأن الصورة مبدوءة بالحديث عن الكفار، عن المكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيوم البعث، فلهذا كان الأنسب أن يغلب الوعيد على الوعد. ولهذا إذا قرأته في بداية الصورة قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ولأن أهل الإيمان يؤمنون بهذا اليوم وبالنفخ في الصور، فقوله عز وجل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ما هي هذه النفخة؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هل هي الأولى أم الثانية؟ هي الثانية، لأن يوم الوعيد هو يوم القيامة، والنفخة الثانية هي النفخة التي تقوم على إثرها الخلائق بعد موتها، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكنه معروف عند العلماء أن النفخ اختلف فيه كم يكون مرة، فبعضهم ذهب أن هذا الملك إسرافيل ينفخ مرتين في الصور، وذهب بعض العلماء أن عدد النفخ ثلاث، وذهب بعضهم إلى أن النفخ أربع. والذي يقول بأن عدد النفخ نفختين مرتين هذا هو أقوى الأدلة، وذهب إليه جمع من أهل العلم منهم القرطبي ومنهم الحافظ ابن حجر وغير ذلك من العلماء، واستندوا في هذا إلى أدلة قوية، منها هذه الآية التي في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني تسمى هذه النفخة ماذا؟ نفخة الصعق، هي الأولى تموت فيها الخلائق إلا من شاء الله، يعني إلا من استثنى الله عز وجل، ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي النفخة الثانية. إذن هذه الآية على ما دلت؟ دلت على أن النفخ يكون مرتين. أيضا الله سبحانه وتعالى سمى النفخة الأولى بأنها الراجفة، والنفخة الثانية سماها الرادفة، فقال عز وجل في كتابه الكريم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذه أيضا تدل على أن النفخ يكون مرتين. أيضا آية أخرى في موضع آخر في سورة ياسين سمى الله عز وجل النفخة الأولى بأنها الصيحة، وعبر عن الثانية بالنفخ في الصور، فقال سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يعني انظروا شدة هذه الصعقة، هذه الصيحة، قال ما يستطيعون أن يوصي بعضهم إلى بعض بشيء ولا أن يرجع إلى أهله. قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور يعني النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث يعني من القبور ينسلون، يعني هكذا يخرجون ويذهبون في اتجاه واحد. إذن هذه ثلاث آيات تدل على أن النفخ مرتان، على أن النفخ مرتان. وأيضا توجد أحاديث في ذلك، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، هذا فيه دليل على أن النفخ يكون مرتين. قال ما بين النفختين 40. قال الصحابة وأبو هريرة هو الذي روى الحديث, قالوا له 40 يوما, قال أبيت يعني لا أدري. قالوا 40 شهرا, قال أبيت. قالوا 40 سنة, قال أبيت. وأيضا مما يدل على أن النفخ يكون مرتين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ثم ينفخ في الصور, ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. يعني هذا عند النفخ الأول, يعني لا يسمع أحد من الناس هذا النفخ الأول الذي يكون في الصور إلا أصغى ليتا. أصغى بمعنى أمالة, الليت هو صفحة العنق يعني, ورفع ليتا يجعل هكذا ثم يرفع, إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يسمعه رجل كان يلوط حوض إبله, رجل كان يعمل في إبل له, أول من يسمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصعق ثم يصعق الناس, هذا أول من يسمع الصعقة, من يسمع النفخ الأول الذي يكون في الصور. ثم لما يصعقون قال: فيصعق ثم يصعق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل, وفي رواية: ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الظل أو الطل, شك الراوي هنا, فتنبت منه الأجساد, وهذا تكلمنا عليه, فتنبت منه الأجساد. إذن فيه إشارة إلى النفخة الأولى ثم يموتون, ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا, قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الحديث ماذا دل؟ دل على أن النفخة أيضا مرتان, النفخ الأول والنفخ الثاني. ومما يدل أيضا على هذا ما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه الصعقة وفيه النفخ. أفضل أيام المسلمين هو يوم الجمعة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن فيه الصعقة وفيه النفخة. الصعقة هي النفخة الأولى, والنفخة هي التي على إثرها تقوم الخلائق. هذه أدلة من ذهب إلى هذا, وذهب بعض العلماء إلى النفخة الثلاث. وهذا القول أيضا له ما يؤيده من النصوص, لكنه ليس كالأول, ومع ذلك تبناه كثير من العلماء. هذا قول القاضي أبي بكر بن العربي, وقول شيخ الإسلام بن تيمية, وقول الحافظ بن كثير, وقول الإمام السفريني. هؤلاء ذهبوا إلى أن النفخة في الصور يكون على ثلاث: نفخة الفزع, ونفخة الصعق, ونفخة الأخرى الآخرة التي بها قيام الأرواح. فهؤلاء زادوا ماذا؟ زادوا نفخة سماها نفخة الفزع, وهي التي في قوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قالوا هذه وحدها, ثم تأتي نفخة الصعق الذي يموت بها الخلائق. لكن ابن حجر رحمه الله نقش هذا القول ورده بأدلة قوية, وكذلك الخرطبي. قال: لأن الفزع هو الصعق, لأنه لا يمنع من أن يكون في النفخة الأولى يكون فزع ثم صعق, يكون فزع ثم صعق, يعني يجتمع, لأن الأمرين متلازمان, الأمرين لأن الأمرين متلازمان, لأنهم هم ما يموتون إلا بعد أن يفزعوا, لأن الإنسان لا يصعق يعني يموت اللي هو واحدة, لابد أن يفزع وتأخذه رهبة وخوف ثم بعد ذلك يموت. فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن قول الله عز وجل ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات والأرض, المراد بنفخة الفزع هي نفخة الصعق, يعني يكون فزع ويكون صعق. ولهذا قال القرطبي: نفخة الفزع هي نفخة الصعق, لأن الأمرين لازمين لها, أي أنهم إذا فزعوا فزعا ماتوا بعد ذلك. وهناك قول ثالث ذهب إليه ابن حزم أن عدد النفخات هو 4, وهذا كما قال الحافظ ابن حجر هذا الأمر وهذا الدليل ليس ببين, بل هو مردود بنص الأدلة التي ذكرت آنفا. والحاصل أن الله عز وجل في هذه الآية قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد, المقصود بذلك يوم الوعيد هو النفخة الثانية التي تقوم فيها الخلائق من قبورهم ومن الأجداد. قال تعالى: ذلك يوم الوعيد, يعني الذي أوعد الله سبحانه وتعالى الكفار بماذا؟ بالعذاب الأليم. وسبق أن ذكرنا لماذا قال الله عز وجل ذلك يوم الوعيد ولم يقل أنه يوم الوعد, لأن الكلام يناسب ما كان قد سبقه من أن الله عز وجل توعد بذلك المكذبين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيوم البعث. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذه جملة أيضا عطف على التي سبقتها على قوله سبحانه وتعالى: وجاءت صخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال الله عز وجل: وجاءت كل نفس، يعني يوم القيامة تأتي كل نفس، كل نفس إنسان، كل نفس إنسان تأتي يوم القيامة معها سائق وشهيد. وهنا قال العلماء: من المراد بالإنسان؟ هل المراد به الكافر أم مراد به الجنس الإنسان؟ الأصح هو أنه المراد به ماذا؟ جنس الإنسان، يعني كل إنسان يأتي معه ملك يسوقه ويقوده، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، هذا هو الظاهر. وجاءت كل نفس، يعني كل نفس إنسان، كل بشر. قال العلماء: هل يدخل هنا الجن؟ إذا قلنا بأن الجن ملزمون بالشرائع، فكذلك يؤتى بهم يوم القيامة كما يؤتى بالإنسان، يؤتى بالإنسان، لأن الجن أيضا مكلفون ويحاسبون ويجزون، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، كما قال الله عز وجل: وإن من المسلمون ومن القاسطون، منهم أهل الجنة ومنهم أهل النار، ولهذا يؤتى بهم يوم القيامة. لكن المراد به في هذه الآية هو جنس الإنسان. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه، لأن الله عز وجل قال قبل هذا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال في هذه الآية: وجاءت كل نفس، يعني كل نفس معها ماذا؟ معها سائق وشهيد، يعني كل نفس، كل إنسان يأتي يوم القيامة، لما يخرج من قبره يأتيه ملك. قال الله عز وجل: سائق، السائق هو الذي يسوق ويقود، يعني يقوده إلى ماذا؟ إلى ساعة المحشر. وشهيد، يعني ملك أيضا يشهد على ما عمل، يشهد على ما عمل. هذا هو ظاهر الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملك يسوقها ويقودها، وملك يشهد عليها بما عملت. واستدل بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ في الخطبة هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال: سائق يسوقها إلى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وذهب بعض أهل العلم ونسب إلى أبي هريرة أن معنى قول الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق، يعني ملك يسوقها، والشهيد هنا هو العمل، معها شهيد يعني العمل الذي يشهد. وروي عن ابن عباس أن السائق من الملائكة والشهيد هو الإنسان نفسه. كيف يشهد الإنسان عن نفسه؟ يعني جوارحه من بصر ومن أيدي ومن أرجل تشهد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ينطقها يوم القيامة. لكن الصحيح الأول، يعني كل إنسان يؤتى به أمام الله عز وجل، ملك يسوقه ويقوده، وملك ماذا؟ يشهد عليه بما عمل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، هذا الأسلوب مغاير عن الأول، هذا أسلوب فيه مغاير عن الأسلوب الذي كان فيما قبل في الآيات التي ذكرناها، لأن الآيات التي ذكرناها أولا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، إخبار عن الغيب، عن شيء يعني بضمير الغيب. وهنا قال الله عز وجل: لقد كنت، لم يقل لقد كان في غفلة من هذا، قال لقد كنت في غفلة من هذا. هذا الأسلوب المغاير يسميه العلماء أسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات، يعني أن يكون الكلام مثلا في المتكلم يصبح في المخاطب، أو يكون في المخاطب يصبح في الغائب، أو يكون في الغائب يكون في يصبح في المخاطب. هذا أسلوب معروف في القرآن الكريم. ويقول العلماء: من فوائد الالتفات في القرآن أو أسلوب الالتفات هو شد ذهن السامع ليلقى إليه الكلام، وفيه يعني إبعاد السآمة عنه. ولهذا تجد من هذا الأسلوب مثلا في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا في الغائب. ثم ماذا قال؟ قال: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه لو استمر في نفس الأسلوب ماذا قال؟ قال: إياه نعبد وإياه نستعين. لكن لما غير هذا الأسلوب، هذا يسمى أسلوب الالتفات، ليشد ذهن السامع إلى ما يلقى إليه من الكلام. بمعنى إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الأمور وهذه الأسماء وهذه الصفات التي يتصف بها المولى عز وجل لابد أن تعلمها أيها الإنسان. لماذا؟ حتى تعبد الله عز وجل وتستعين به، لأنه لا تنفعك معرفتك لله عز وجل بأنه الله وبأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين وأنت لا تعبده ولا تستعين به في عبادته. فيكون الأهم في ذلك أنك تحقق العبودية وتحقق الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا العلماء يسميه الالتفات. وهناك ذلك الله سبحانه وتعالى لما قال وأخبر أن هذا الإنسان يأتيه الموت، وأن هذا الإنسان لما ينفخ في الصور يخرج من قبره ذلك يوم الوعيد، هنا يقال له لقد كنت في غفلة من هذا. وهذا تأكيد، لقد كنت. قال العلماء فيه تأكيدات ثلاث. أولا القسم، لأن تقديره والله لقد كنت أيها الإنسان لقد كنت في غفلة من هذا. وكلمة اللام هذا للتأكيد، وقد أيضا تستعمل للتأكيد لكي يبين الله سبحانه وتعالى أن جنس البشر وجنس الإنسان غافل عن هذا المصير، غافل عن الموت وما بعد الموت. لقد كنت في غفلة، من المخاطب هنا؟ ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله ثلاث أقوال للعلماء. قال قول أن المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول زيد بن أسلم وابنه. وهذا المعنى يكون، هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غفلة عن الموت؟ لا، تقدير هذا الكلام إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بهذا، بمعنى يا محمد لقد كنت من قبل أن يوحى إليك القرآن في غفلة من هذا، ولكن كشفنا غطاءك وكشفنا عماك بإنزال القرآن عليك أو إليك فاهتديت به. ولكن هذا لا يدل عليه سياق الآية، ولهذا كان هذا القول أن المخاطب في هذه الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أن هذا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم غير مرضي ولا يصح. القول الثاني وذكره ابن جرير أيضا وكذلك ابن كثير، لقد كنت في غفلة من هذا المراد به الإنسان من؟ الكافر. وهذا قال به روي عن ابن عباس. وهناك قول ثالث وهو الذي اختاره ابن جرير وهو الصحيح، أن المخاطب به هنا الإنسان برا كان أو فاجرا، يعني كل إنسان يقال له هذا في الدنيا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي أيها الإنسان لقد كنت في غفلة من الموت وقد كنت في غفلة لما بعد الموت فكشفنا عنك، يعني فأزلنا غطاءك أي عماك وغفلتك وسهوك، أزلناها كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. بصرك، قال العلماء هل هو بصر القلب أو بصر العين؟ قالوا الظاهر أنه مراد بصر العين، لأن الإنسان يشاهد يوم القيامة ما وصل إليه. فبصرك اليوم حديد، أي بصرك اليوم قوي نافذ مدرك مستبصر لجميع الأمور، حتى الكافر يوم القيامة يستبصر كما قال الله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون، ماذا يقولون؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنا. يعني حتى الكفار يوم القيامة يدركون الحقائق ويعرفون الحق ويؤمنون به ويذعنون له، ولكن لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عنهم إذا حضر أحدهم الموت قال ربي ارجعوا، قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمراد من قول الله عز وجل لقد كنت في غفلة أي أيها الإنسان من هذا الموت فكشفنا عنك غطاءك، كشف الغطاء ماذا يكون؟ يكون عند ذلك اليوم الذي يحاسب به الإنسان، ولا ينفع الإنسان يومئذ ندامة ولا ينفعه تحصر ولا ينفعه أمل في العودة إلى هذه الدنيا، لأن الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى دار جزاء كما جعل الدنيا دار عمل. لقد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذه الآيات من أعظم الآيات التي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد. ها؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو في سكرات الموت تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهها رضي الله عنها وقال لها: لا تقولي ذلك، ولكن قولي كما قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فهذه في الحقيقة آيات كريمات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين بالحقيقة التي يؤول إليها جميع الناس ويستوون فيها جميع الناس. ليس هناك إنسان قد يخص بشيء مما قد لا يشاركه في آخر، كل الناس سواسية عند الموت. ولهذا لابد الإنسان أن يتنبه، ولابد للإنسان أن يبادر بالأعمال الصالحة ولا يسوف ولا يؤجل الأعمال، لأنه إذا جاءه الموت فإن الموت دائما يكون مفاجئ، الموت يفاجئ الإنسان. نعم، يمكن الإنسان أن يوفق لحسن الخاتمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يعني يوفق الله عز وجل العبد لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه، لأن الإنسان يموت وهو على حسن الخاتمة وهو قائم بحق الله عز وجل. هذه من علامات حسن الخاتمة التي تدل على سعادة المرء في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يزودنا من التقوى ومن العمل الصالح في هذه الدار، لنلقى الله سبحانه وتعالى في تلك الدار وننال جزاءنا من الثواب والأجر الجزيل الذي هو دخول جنة النعيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا سائل قال: ما حكم من يترك صلاة الصبح مع الجماعة بحجة أنهم يقنتون القنوت المبتدأ؟ لا حجة هذا له فيما ذهب إليه، يعني كون الإنسان يترك صلاة الصبح لأن القوم يقنتون في الصلاة، فلا لأن صلاة الجماعة أولا ليعلم الإنسان أنها فرض، يعني على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه يعني صلاة الجماعة بأنها يعني سنة مؤكدة، لكن التي تدل عليه النصوص، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت قوم لا يشهدون الجماعة، وهذا النوع من الوعيد لا يدل يعني إلا على ترك واجب وليس على ترك مستحب أو أمر هو يكون يعني بمثابة السنة. فالنصوص في ذلك تبين وتؤكد أن صلاة الجماعة فرض على القادر على غير المعذور، أما من كان معذورا فيجوز له التخلف، لكن كون الإنسان يترك صلاة الصبح ويترك صلاة الجماعة يعني بحجة بعض الأمور التي تفعل في المسجد أو بوجود يعني بدعة عند أناس أو عند مصلين أو عند إمام أو في المسجد، فلو تتبع الإنسان مثل هذه الأمور قد يترك الناس جميعا، حتى المسجد قد يدخل إليه الإنسان ويجد فيه زخرفة، والزخرفة هذه يعني المبالغ فيها التي تشغل المصلين عن ما هم فيه يعني من أداء الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يجعل هذا مسوغا له لترك الجماعة، بل لابد أن يحضر ويصلي مع جماعة المسلمين. والقنوت معروف أنه في مذهب المالكية مستحب، يعني مستحب وليس حتى سنة عند المالكية، المالكية يقول بأن القنوت في صلاة الصبح هو مستحب، ولهذا يقول: من ترك القنوت في صلاة الصبح فليس عليه السجود، فليس عليه سجود، يعني ليس من السهو. ولعلهم ذهبوا إلى هذا من باب أنه توجد أدلة سندوا إليها، من بينها أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى لقى الله عز وجل، ولكن هذا في الحقيقة هذا الحديث حتى لو صح وأمكن الاستدلال به فإنه لا يدل على أن القنوت يشرع في كل الصلوات أو يشرع في صلاة الصبح خاصة، بل هو مقيد بالنوازل، مقيد بالنوازل، يعني إذا نزلت هناك مصيبة شديدة على المسلمين من قتل أو شيء من هذا القبيل لا شرع لهم أن يقنتوا بأن يدعوا على الكفار وهم في صلاتهم، سواء كان صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء. وكذلك شرع القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان، القنوت في الوتر هذا أيضا مستحب وهو سنة، ولكن إذا وجدنا من يقنط في صلاة الصبح فالإنسان يصلي معه ولا يكون هذا مسوغا له لترك الجمع. ولكن ماذا يفعل؟ هل يقنط معه أم لا يقنط؟ فبعض أهل العلم يقول بأنه لا يقنط ما دام الإنسان لا يعتقد بأن القنوت سنة فلا يقنط، وبعضهم قال يقنط، قال يقنط لأنه يجب متابعة الإمام، وما دام هذا الإمام يعني متبعا يعني وقد يكون مجتهدا أي له دليل وله وجهة في الدليل نهى إليها وذهب إليها فيمكن بعد ذلك الاقتداء به والاهتمام به، فإذا قنت تقنت، ولعل هذا هو الأصوب. وبعضهم قال لا يقنت، إما أن يسكت وإما أن يقرأ قرآنا كأن يقرأ الصورة التي بعد الفاتحة. يعني الأخ عنده جهاز هنا ضع له، ماذا بكم يعني إذا شو واحد خذ هذا الجهاز ولا غلط فيه ولا يردوا للأخ الكريم. حلقة يوم الأحد بين النفختين 40 سنة، فهل هناك نص يدل على هذا؟ ذكرته الآن، يعني ما بين النفختين حديث في الصحيحين. قال يجري الأطباء للمرأة الحامل يعني لتعرف نوع الجنين أذكر أم أنثى، فهل يجوز للطبيب أن يخبرها وهل يجوز لها أن تخبر هي؟ والله يجوز للطبيب أن يخبرها ويجوز هي أن تخبر، لكن هذا لا ينبغي الإنسان أن يتقصده، لأنه هذا يأتي تبعا للفحوص التي تجريها المرأة على حملها. فإذا كانت مثلا في هذه الفحوص وارتأى الطبيب أن هذا الذي سترزق به هو ذكر أو أنثى فلا مانع منه، لكن لا ينبغي أن تتقصده، يعني لابد أن تنتظر اليوم الذي تعرف هل الذي حملته ذكر أو أنثى، لأن هذا الرزق وهذا العطاء هو من الله عز وجل، وليس لا يدري أين الخير، وإن كان الله عز وجل قال ليس الذكر كالأنثى، نعم، ولكن هذه طبيعة الإنسان، الإنسان يكون عنده ذكران هكذا 3 4 5 ينتظر أن يرزقه الله عز وجل البنت، وإذا رزق بالبنات ينتظر أن يرزقه الله عز وجل الذكر، لكن الإنسان يأمل فيما عند الله عز وجل من خير، لأن الخير والصلاح أحيانا قد يكون في غير ما ينظر الإنسان، أحيانا يؤمن الخير في الأولاد ويأتي الخير في البنات، وأحيانا يكون العكس. فأعطى الله سبحانه وتعالى لابد الإنسان أن يستبشر به ويفرح به ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليه، لأنك أنت في كل شيء رابح، والإنسان ما تكونش عنده هذه العادة قال أنا أنتظر أن يرزقني الله سبحانه وتعالى الذكور ولا حاجة إلى البنات، البنات عندهم فائدة عظيمة، حتى قال بعض العلماء أن من الأفضل أن يرزق الإنسان البنات على الأولاد، لأن الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبدأ بالإناث، ولأهمية البنات بدأ الله سبحانه وتعالى بهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رزقه الله عز وجل يعني 3 بنات فصبر عليهن، ورزقهن من جيدته يعني من ماله وصبر على تربيته كن له حجاب من النار. ها؟ لا، هذا فيما ذكره الكفار عن الله سبحانه وتعالى لما نسبوا إليه الملائكة بأنهم بنات، نعم، لكن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى البنات تلك النظرة الحقيرة، نظرة الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني كما قال الله عز وجل يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لا، ولهذا يقال أن امرأة رزقت البنات في هكذا في الجاهلية، وكان زوجها لا يأتيها وتركها، وعندها بنات بنت مور بنت، حتى جاء إليها وسمعها مرة وقد تركها وكانت في خيمة، فصارت تنشد وتقول مالي أبي زوجها أبو حمزة، فقالت مالي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البالينا، تالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض كالزارعين إنما نلقي ما أعطي فينا، يعني إحنا ما عندنا دخل في هذا، الله سبحانه وتعالى هو هو الذي يرزق. ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، يعني تزوج بامرأة أخرى. غضبان أن لا نلد البلينا، تالله ما ذك بأيدينا، وإنما نحن كالأرض للزارعين، إنما نعطي ما ألقي فينا. وقد صدقت، فلما سمع هذه الأبيات عطف عليها ورجع إليها. فياليت نساء اليوم عندهم هذا اللسان، يعني حتى الكلام عن هذيك الحديث، يعني حديث عمر الذي ذكرناه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحصة القادمة في موضوع الحديث حتى لا نخلط. قال أعد لنا ما معنى الغطاء. الغطاء هو العمى، الغفلة. لقد كشفنا عنك غطاءك على أيها الإنسان، غفلتك وعماك وسهوك. فيوم القيامة لما تعاين الأمور يكون الله عز وجل كشف عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، أصبحت طارة حقيقة الرؤية. لأن الإنسان في هذه الدنيا يرى، لكن لا يرى برؤية القلب، لأن الإنسان حين قد يرى برؤية العين ولكن لا تنفعه تلك الرؤية، كما قال الله عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يبصرون، يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يوم القيامة لا شك أنهم يرون ويدركون.